لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل هذا البلد بلداً خيراً. أينما حللت وجدت نصحا، أينما سافرت وجدت وعظا، ووجدت حفظة القرآن ودعاة العقيدة السلفية. أينما تحل ترى الخير العميم إذا تقوى أهل الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. يجب أن تنهضوا لرعاية بلدكم. قوموا ببلدكم.